هل كانوا حقا في مقام الأنبياء أو كالملائكة في العبادة والثناء؟ نالوا المحبة والكرامة والرضا. قل لي بربك ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالصدق والأمانة والوفا، وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذه سلسلة جديدة أهديها لكم في هذا العام، جعلتها تحت عنوان المبشرون بالجنة. المبشرون بالجنة، نقف في كل حلقة مع واحد منهم، نتنسم من سيرته العبيرة والشذا، ونأخذ من قصته الدروس والعبر والمواعظ والفوائد. وما أحلى اللقاء مع رجال ونساء بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. وقبيل أن نتكلم عن المبشرين بالجنة وهم بالمئات، أحببت أن أقف في هذه الحلقة مع الجنة التي بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. الجنة دار السلام، دار النعيم، دار الخلود، المقامة، مقعد صدق، قدم صدق، جنات عدن. أحبتي في الله، هل تفكرتم في سعادة خالية من الآفات والأكدار والمنغصات؟ هل تفكرتم في سعادة لا شقاء فيها، ولا بؤس فيها، ولا مرض فيها، ولا شيخوخة فيها، ولا جوع ولا ظمأ فيها؟ هل تفكرتم في دار لا تسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، ولا تسمعون فيها لغوا ولا كذابة؟ إنها الجنة، دار النعيم التي خلقها الرب الجميل الذي يحب الجمال، الذي خلقها الرب البديع الذي أحسن كل شيء صنعا، وجعلها هدية منه لأنبيائه ولرسله وللشهداء وللأولياء وللصالحين. إنها الجنة التي عندما يدخلها أهلها يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. إنها جنات رب العالمين التي سماها الله الفوز العظيم، وسماها الله الفوز الكبير، وقال عنها في قرآنه إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. إنها الجنة التي قال فيها رب العالمين، والحديث رواه الشيخان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله، أطلق العنان لخيالك وتصور أنعم النعيم وأسعد السعادة. ستجد الجنة في الآخرة فوق الخيال والأحلام والتصورات مليارات المليارات من المرات. قال تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال النبي: فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إنها الجنة سلعة الله الغالية التي سعى نحوها الصالحون وتنافس عليها المتنافسون، فكان الرابحون وكان الخاسرون. إخوتي في الله، هل تحبون أن أصف لكم شيئا يسيرا من الجنة؟ أبواب الجنة، أبواب الجنة ثمانية، كلها من الذهب الخالص، لكل باب حلقة، لكل باب حلقة من الياقوت الأحمر. ما شاء الله، أبواب الجنة ثمانية من الذهب الخالص، مش عيار 18 ولا ذهب إيطالي ولا 21 ولا 24 ولا ذهب بندقي، لا، من ذهب خالص. حلق الباب من الياقوت الأحمر، أبواب مذهلة تبهر العقول وتأخذ بالألباب عندما تقع عليها الأبصار. روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة ثمانية أبواب، منها باب يسمى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا ممن تنادي عليهم أبواب الجنة الثمانية. ما هي سعة أبواب الجنة؟ بين الضلفة والضلفة من أبواب الجنة مسافة قد إيه؟ اسمع العجب. روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما بين المصراعين من الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام. الله أكبر، هذه الأبواب الواسعة جدا سيأتي عليها يوم والناس يزدحمون عليها تكاد مناكبهم أن تزول من شدة الزحام، حتى يأتي النبي محمد ويشفع لنا كيما تفتح لنا أبواب الجنة. روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، يطرق على بابها حتى تفتح، فيقول خازنها: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل أهل الجنة الجنة نادى المنادي: ادخلوها بسلام آمنين، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ويا لها من فرحة ويا لها من سعادة، أول زمرة تدخل الجنة، ما وصفها؟ أول فوج يدخل الجنة، ما وصفه؟ روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب، أمشاطهم الذهب، ورشحهم المسك، عرق أهل الجنة المسك، ومجامرهم الألوة، أزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد، يعني لا تباغض بينهم ولا تحاسد، على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء. فإذا دخل أهل الجنة الجنة تهيأوا للعيش في الجنة. عند أبواب الجنة عينان من الماء، يشرب أهل الجنة من عين فتصفو وجوههم وتشرق ويعودون إلى سن الشباب، وعين أخرى يشربون منها فيصح ظاهرهم. اسمع، قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إذا دخلنا الجنة هيأ الله القلوب، قلوب أهل الجنة نقية بيضاء، لا كبر فيها، لا نفاق فيها، لا حسد، لا غل، لا عجب. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال ابن عباس: أول ما يدخل أهل الجنة الجنة تعرض لهم عينان فيشربون من إحدى العينين، فيذهب الله تعالى من قلوبهم الغل، ثم يدخلون العين الأخرى فيشربون منها ويغتسلون فيها فتشرق ألوانهم، وش كده ينور، وتصفو وجوههم وتجري عليهم نظرة النعيم، ثم ينادي المنادي: يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الجنة لا مرض فيها ولا شيب فيها ولا شقاء فيها ولا منغصات فيها ولا أحزان ولا هموم ولا غموم، دار السلام، سلمت من كل آفة ونقص وعيب. هل كانوا حقا في مقام الأنبياء أو كالملائكة في العبادة والثناء؟ نال المحبة والكرامة والرضا، قل لي بربك ماك يا شجر الجنة. كل شجر الجنة جذوعه من الذهب، أوراق الشجر في الجنة كآذان الفيلة، ثمار الشجر في الجنة كالقلال، إذا قطفت ثمرة خرج في مكانها مثلاها. ثمر الجنة أطرى من الزبد وأحلى من العسل وأحلى من العسل، والأغصان تتدلى إلى يدك يا ولي الله فتقطف وتأكل. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وإن شئتم فاقرؤوا: وظل ممدود وماء مسكوب. شجرة طوبى يسير الراكب المسرع في ظلها 100 عام ولا يقطعها. وروى الترمذي في سننه: والحديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من الذهب. أنهار الجنة وعيون الجنة، في الجنة أنهار: نهر الكوثر، نهر اللبن، نهر الخمر، نهر العسل المصفى، نهر الماء الغير آسن، وفيها عيون: السلسبيل، التسنيم، الزنجبيل، الكافور، قال جل جلاله: فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. تخيل نهر زي نهر النيل كده أو أكبر في الجنة، كله من اللبن، كله من العسل، كله من الخمر الذي لا يصدع الأدمغة ولا يغيب عن الوعي، إنما لذة للشاربين وفقط. وفوق هذه الأنهار نهر الكوثر الذي قال الله فيه لنبيه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. نهر ماؤه أبيض من اللبن، أبرد من الثلج، أحلى من العسل، حافتاه قباب اللؤلؤ، طينته المسك. الله أكبر. هذه أنهار الجنة. أما عيون الجنة، قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. قال سبحانه: فيها عينان نضاختان. يعني إيه نضاختان؟ يعني فوارتان بالمسك والعنبر. عين مية نفورة نضاخة، إذا مررت بجوارها نضخت عليك من المسك، من الياسمين، من العنبر. فيها عينان نضاختان يعني فوارتان. وقال سبحانه: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة. إيه هي كافورة دي يا رب؟ عينا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. قال تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. إيه زنجبيلا دي يا رب؟ عينا فيها تسمى سلسبيلا. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا. يبقى التسنيم دي عين برضو مية. عينا يشرب بها المقربون. طعام أهل الجنة لحم الطير المشتهى وكل أنواع الفواكه التي لا تخطر لنا على بال. قال جل جلاله: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. قال تعالى: فيها من كل فاكهة زوجان. طب ثمر الجنة، محتاج أطلع على الشجرة وأقع تتقطم رقبتي عشان أقطف ثمرة؟ ربنا قال لك لا، قطوفها دانية، وذللت قطوفها تذليلا. طيب ثمر الجنة يجي له وقته ويخلص يا رب؟ قال لك أبدا، أكلها دائم وظلها. بقول لك وانت كده على سرير الذهب تشتهي أن تأكل تفاحا مثلا، فيتدلى الغصن من الشجرة إلى فمك فتأخذ وتأكل، وإذا قطفت ثمرة خرج في مكانها مثلاها. الله أكبر. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود. عارف يعني طلح منضود؟ موز متقشر. ده أنت لن تتكلف عناء أنك تقشر الموزة كمان. وطلح منضود وظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. قصور الجنة من الذهب الخالص، قصور في الجنة لبنا ذهب ولبنا فضة، والمونة مسك خالص. روى الإمام الترمذي وأحمد: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بناء الجنة، قال: لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المونة المسك الأذفر يعني الخالص، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران. من دخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، ولا تبلى ثيابه، ولا يثنى شبابه. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. ثياب أهل الجنة الحرير الاستبرق والسندس، قال تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. قال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. قال تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. طيب ثياب أهل الجنة بينسج ولا بيخلق ولا بيجي إزاي؟ اسمع العجب العجيب. روى الإمام أحمد في المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أخبرني عن ثياب أهل الجنة، أتخلق خلقا أم تنسج نسجا؟ فضحك الصحابة، فقال النبي: على ما تضحكون؟ تضحكون من جاهل يسأل عالما؟ ثم سكت، ثم قال: بل يشقق عنها ثمر الجنة، في الجنة شجر يثمر الحلل، شجرة تأخذ الثمرة تأكلها، تطلع من الثمرة الطوب اللي انت عايزه وعلى قدك وكما تشتهي وكما تتمنى. أما خدم أهل الجنة فيبركون كاللؤلؤ، قال الله عز وجل: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. أما نساء أهل الجنة فهن مطهرات من كل آفة وعيب، قال تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. امرأتك في الجنة لا تبول، لا تدفل، لا تبصق، لا تتغوط، لا تحيض، لا يأتيها النفاس، لا تسمعك أي كلمة مؤذية، فمها يخرج أطيب الكلام، لسانها يخرج العسل والشهد. الله أكبر. قال الله عن نساء أهل الجنة: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، لو جامعت امرأتك في الجنة 1000 مرة تجدها بكرا في كل مرة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. تعرف ما معنى عرب؟ المرأة العروب هي التي تتفنن في كلام الحب والغزل لزوجها عربا أترابا في سن واحدة. لو أنها طلت في الدنيا بأنملها لغطى نوره على نور الشمس والقمر، لو سقط نصيفها الخمار الذي على رأسها في الدنيا لامتلأت الدنيا من طيب ريحها، لو بصقت في البحر المالح الأجاج لأصبح كالعسل المصفى. تستقبلك امرأتك في الجنة بالغناء: نحن الناعمات فلا نبأسن، الخالدات فلا نمتن، المقيمات فلا نضعن، نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، ينظرون إلينا بقرة أعيان، طوبى لمن كان لنا وكنا له. وفوق هذا النعيم أنك في الجنة سترى الأنبياء، تقعد مع النبي محمد إذا شئت، تجلس مع الخليل إبراهيم، تجلس مع موسى الكليم، تجلس مع عمر، مع الصديق، لهم ما يشاءون فيها. ولدينا مزيد، وأنعم نعيم الجنة أن ترى وجه الملك سبحانه في الجنة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناضرة. يعني ناضرة؟ مشرقة، متلألئة، متهللة، إلى ربها ناظرة. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فينادي المنادي: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يزحزحنا عن النار؟ فبينما هم على ذلك إذ سطع لهم نور من فوقهم فرفعوا رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه وقد أشرق عليهم نوره من فوقهم، فيقول: يا أهل الجنة سلام عليكم. فيقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيضحك لهم ربنا ويقول: هذا يوم المزيد، سلوني. فيقولون في نفس واحد: أرنا وجهك يا رب، فتكشف الحجب وينظرون إلى وجه الله عز وجل، وذلك تأويل قول الله: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. وهذا أنعم نعيم الجنة. أحبتي في الله، هذه كلمات سريعة تصف شيئا يسيرا مما في الجنة. هؤلاء الذين بشرهم رسول الله بالجنة سنقف معهم، نجلس سويعا مع كل واحد منهم، نعرف لماذا بشره النبي بالجنة وما هي سيرته، ونأخذ الدروس والعبر، فلعلنا أن نحشر معهم بحبنا لهم. وفي الحديث: يحشر المرء مع من أحب. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يجمعنا مع المبشرين بالجنة، وأن يحشرنا تحت لواء المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كانوا حقا في مقام الأنبياء أو كالملائكة في العبادة والثناء؟ نالوا المحبة والكرم.